إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن والعشرون في شرح العقيدة الواسطية. قد تقدم الكلام على مسائل تتعلق بالروح، وإتماما لما تقدم، المسألة الثامنة: تنازع العلماء في مكان أرواح المؤمنين والكفار. وهذه المسألة قد كثر كلام أهل العلم فيها، وقد ذكر هذه المسألة جمع من أهل العلم كابن القيم في كتابه الروح وأطال النفس في هذه المسألة، وابن رجب في كتاب أهوال القبور، والسيوطي في كتابه انشراح الصدور، وأشار وذكر هذه المسألة ابن عبد البر رحمه وتعالى في كتاب التمهيد، وذكره غيرهم من أهل العلم. والأقوال في هذه المسألة كثيرة. وقبل البدء بذكر هذه المسألة أذكر أمرين ينفعان إن شاء الله تعالى في تصور هذه المسألة في الوصول للراجح فيها. الأمر الأول: البحث في هذه المسألة سمعي، أي راجع إلى الكتاب والسنة، لأن الروح أمر غيبي فلا يصح الكلام فيها إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. الأمر الثاني: إن كثيرا من الأقوال التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى متداخلة، يدخل بعضها في بعض، ومع ذلك أفردها أهل العلم. ومما يذكر تبعا لهذا أن كثيرا من الأقوال أصلها مأخوذ من أهل الكتاب، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. بعد هذا تنازع العلماء على الأقوال. القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة، وقد نسب هذا القول لعمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما، ونسب إلى غيرهما من أهل العلم. وقد دل على هذا القول أدلة، منها قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وجه الدلالة أن المقربين ذكرهم بالروح والريحان، وأصحاب اليمين بالسلامة، وهذا يدل على أنهم على أن أرواحهم في الجنة. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا صريح في أن أرواح المؤمنين في الجنة. الدليل الثالث أن الله ذكر الكفار، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء، فمفهوم المخالفة أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين. القول الثاني أن أرواح المؤمنين عند الجنة، وقد نسب ابن بطة هذا القول لجماعة من الصحابة والتابعين، وقال السيوطي: ثبت صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه. وأصحاب هذا القول تأدبوا مع لفظ القرآن، قال تعالى: عند ربهم يرزقون، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فتأدبوا مع لفظ القرآن، وإلا هذا القول يرجع إلى القول الذي قبله والله أعلم. القول الثالث أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن أرواح الكافرين في النار، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويدل لذلك ما تقدم ذكره في أدلة القول الأول، وذلك أن في الآيات الثلاث ما يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة. وهذا القول الثالث يرجع إلى القول الأول. القول الرابع أن الأرواح مرسلة لا يحدد لها مكان، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال لا يحدد، قال إن الأرواح مرسلة لا يحدد لها مكان، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. وعند أصحاب هذا القول لم يصح دليل في تحديد المكان، فلذلك قالوا إن الأرواح مرسلة. القول الخامس أن أرواح المؤمنين مرسلة بخلاف أرواح الكافرين فإنها في سجين، ونسب هذا القول لسلمان الفارسي. القول السادس أن أرواح المؤمنين عند أثنية الجنة يجدون ريحها ونعيمها. القول السابع أن أرواح المؤمنين عند أثنية القبور، وقد ذهب إلى هذا القول ابن وضاح وابن عبد البر وعزاء بن حزم إلى كثير من أهل الحديث، وذلك أنهم قالوا إن الأرواح قريبة من القبور سواء كانت منعمة أو معذبة. القول الثامن أن أرواح المؤمنين بالجابية، وأن أرواح الكافرين ببئر بحضرموت برهوت. القول التاسع أن أرواح المؤمنين بزمزم وأرواح الكافرين ببرهوت. القول التاسع المعذرة العاشر أن أرواح المؤمنين في عليين، وأن أرواح الكافرين في سجين عند الجنة. وقد نسب ابن بطة هذا القول لجماعة من الصحابة والتابعين، وقال السيوطي ثبت صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه. وأصحاب هذا القول تأدبوا مع لفظ القرآن، قال تعالى عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل. وهذا القول ترجع إليه الأقوال الثلاثة كما تقدم ذكر ذلك، ويدل عليه الأدلة السابقة. قال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وسجين قيل في أسفل الأرض، فإذا أرواح المؤمنين في الجنة لما تقدم ذكرهم من الآيات الثلاث بخلاف أرواح الكافرين، وهذا أصح الأقوال والله أعلم. المسألة التاسعة أرواح أطفال المسلمين في الجنة، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله جماعة وأقره كأبي يعلى الفرة وابن رجب في كتابه والقبور. وذكر الإجماع النووي وكذلك ذكره ابن كثير، ونقل كلام أحمد وأقره في حكاية الإجماع. فالعلماء مجمعون على أن أرواح أطفال المسلمين في الجنة. نقل الخلاف عن الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي، لكن استبعد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب أهوال القبور، لأن العلماء مجمعون على أن أرواح المؤمنين في الجنة، والأدلة قد دلت، لأن العلماء مجمعون على أن أرواح الأطفال في الجنة، وأن الأدلة قد دلت على ذلك. والأدلة التي دلت على أن أرواح أطفال المؤمنين في الجنة عدة أدلة، منها الدليل الأول ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا يدل على أنه على الإسلام، وقد تقدم بحث المراد بالفطرة. الدليل الثاني ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن ما من مسلم يموت وله ثلاثة من أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة برحمته لهم. قال الإمام أحمد إذا كان الأطفال يشفعون لآبائهم فهم في دخول الجنة، فهم من باب أولى يكونون في الجنة. الدليل الثالث ما ثبت في مسلم حديث ابن عباس أن ركبا من المسلمين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فرفعت امرأة صبيا معها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك ولك أجر. وجد دلالة أنه قد تقرر أن القلم لا يكتب على الصغير، وإنما ودل هذا الحديث على أنه قد تقدم أن القلم لا يكتب على الصغير، لأن القلم رفع عن ثلاثة، لكن دل هذا الحديث على أن قلم الثواب يكتب دون قلم العقاب، فمن كتب له الثواب دون العقاب فإن له حسنات وليست له سيئات، فيكون له الجنة. الدليل الرابع ما ثبت في البخاري من حديث سمرة في حديث الرؤيا الطويل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ وهو إبراهيم عليه السلام، فوجد عن يمينه أولاد المسلمين، فدل على أنهم في الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن يشكل على القول بأن أرواح أولاد المسلمين في الجنة الذي دلت عليه الأدلة وإجماع علماء الأمة، يشكل على ذلك ما روى مسلم من حديث عائشة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فمات صبي، فقالت عائشة في هذا الصبي، قالت طوبى له، لم يعمل سوءا ولم يدركه، فإن له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أقواما في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أقواما في أصلاب آبائهم. فدل هذا الحديث، وفي لفظ آخر أو غير ذلك، وفي لفظ في رواية أخرى قال أو غير ذلك، فظاهر هذا الحديث يدل على أن أرواح أولاد المسلمين ليسوا في الجنة، أو بعبارة أدق فظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يجزم لأرواح أطفال المسلمين بالجنة. وهذا الحديث فيه إشكال، وقد أجاب عليه العلماء بأجوبة، الجواب من أوجه، الجواب الأول أن هذا قبل أن يبلغه الوحي بأن أولاد المسلمين في الجنة، وقد ذكر هذا الجواب جماعة منهم النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها القطع، وقد ذكر هذا النووي في شرح مسلم، أنكر عليها العجلة في القطع، أنكر عليها القطع في أنه من أولاد المسلمين. الجواب الثالث أن الذي أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التعيين، وقد ذكر هذا الجواب إسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والسندي في حاشية على سنن بن ماجة، المعذر على سنن، والسندي في حاشية على سنن النسائي. وذلك أن القول بأن هذا الولد من في الجنة مبني على أن أبويه مسلمان ومؤمنان، ولا يدرى عن حال أبويه، قد يكون منافقين، فذلك لا يعين، وهذا قريب من القول بالقطع، والله أعلم. الجواب الرابع أن حديث عائشة ليس صريحا في أن أولاد المسلمين ليسوا في الجنة، بل محتمل كما بين هذا القاضي عياض، فلا يرد ترد النصوص الصريحة بالنصوص المحتملة. الجواب الخامس قد يقال والله أعلم أن عائشة عللت بعلة، مقتضى هذا العلة أن يكون أولاد المسلمين وأولاد الكافرين في الجنة، لأنها قالت لم يعمل سوءا ولم يدركه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، فكأنه يقول والله أعلم، لا يتوسع في التعليل ويطرد، لأن التوسع فيه يقتضي أن أولاد الكفار في الجنة، لأنهم لم يعملوا سوءا ولم يدركوه، إلى غير ذلك من الأجوبة. لكن مما يقطع به أن أرواح أولاد المسلمين في الجنة. وهناك جواب ذكره الإمام أحمد رحمه تعالى، وهو أنه ذهب إلى ضعف هذا الحديث، مع أن مسلما أخرجه، إلا أن الإمام أحمد ضعفه رحمه الله تعالى. وأخيرا تنبيه،

في الجنة. وهذا ظاهر تبويب البخاري كما أفاد ذلك الحافظ بن حجر، وقد ذهب إلى هذا القول النووي وابن حجر والشوكاني، واستدلوا بحديث سمرة في الرؤية، فإن أولاد المسلمين على يمين إبراهيم وأولاد المشركين على يساره. لكن سيأتي أن لهذا توجيها أذكره بعد إن شاء الله تعالى. القول الخامس أن أولاد الكفار في النار، وقد ذهب إلى هذا بعض الحنابلة كأبي يعلى، وعزاه النووي رحمه تعالى إلى أكثر أهل العلم. والقول السادس التوقف في المسألة، وهذا قول الحمادين وإسحاق بن راهوي وجماعة. وقد تقدم أن هؤلاء قالوا في أولاد المسلمين بالتوقف، وتقدم أنه شكك في نسبة هذا القول، فلعل قولهم والله والمعذرة، وتقدم أن ابن رجب شكك في نسبة هذا القول لهم، فلعل قولهم والله أعلم في أولاد الكفار. القول السابع أنهم تحت المشيئة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وهو قول المالكية ومقتضى قول الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، وذهب إلى هذا القول ابن عبد البر والله وذهب إلى هذا القول ابن عبد البر، واستدلوا بما سيأتي في الصحيحين الله أعلم بما كانوا عاملين، قالوا إذن تحت المشيئة. القول الثامن أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجا منهم دخل الجنة، ومن لم ينجو منهم دخل النار، وذلك أنها توقد لهم نار فيقال ادخلوها، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن لم يدخلها فإنه يجر إلى النار، كما جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة، وجاء من غير حديث أبي هريرة كالأسود من سريع، وقد صحها البيهقي ثم ابن القيم وابن كثير هذه الأحاديث، وأيضا عبد الحق الإشبيلي هذه الأحاديث بمجموع طرقها. وقد عزى هذا القول لأهل السنة أبو الحسن الأشعري، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى.